فعن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله الذي نجى هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا. حاشية: عبد العزيز ابن رفيع الأسدي نزيل الكوفة، ثقة من الرابعة، مات سنة 300 وقيل بعدها. التقريب الجزء الأول صفحة 900 بعد 500، وانتهت الحاشية. ذكر الإعلام بأن مع كل إنسان شيطانا. عن عروة بن الزبير قال: إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال: أو قد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. انفرد به مسلم. حاشية: صحيح. مسلم في صفات المنافقين، باب تحريش الشيطان، برقم 70، وأحمد في المسند في الجزء السادس الصفحة 115 بعد 100. والغيرة هي الأنفة والحمية وكراهة شركة الغير في الحق. انتهت الحاشية. ويجيء بلفظ آخر: أعانني عليه فأسلم. قال الخطابي: عامة الرواه يقولون فأسلم على مذهب الفعل الماضي، إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول أعانني عليه فأسلم، أي من شره. وكان يقول الشيطان لا يسلم. قال الشيخ: وقول ابن عيينة حسن، وهو يظهر أثر المجاهدة لمخالفة الشيطان، إلا أن حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة. وعن ابن مسعود يرفعه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. حاشية: صحيح. أحمد في المسند في الجزء الأول الصفحة 85 بعد 300. انتهت الحاشية. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. حاشية: صحيح. مسلم في صفات المنافقين، باب تحريش الشيطان، الصفحة 69. انتهت الحاشية. قال الشيخ: انفرد به مسلم. واسم أبي الجعد رافع، وظاهره إسلام الشياطين، ويحتمل القول الآخر. بيان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. عن صفية بنت حيي زوج النبي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمضى رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. الحديث في الصحيحين. حاشية: صحيح. البخاري في الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه، الجزء الرابع الصفحة 126. وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، الجزء الرابع الصفحة 300. وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، الجزء الرابع الصفحة 131. وفي مواضع أخرى متعددة. ومسلم في السلام، باب في بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا، الصفحة 24 و25. ومعنى ليقلبني أي ليردني إلى منزلي، وعلى رسلك أي اتئد ولا تتعجل. انتهت الحاشية. قال الخطابي: وفي هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيء من أمر فيكفر، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم شفقة منه عليهما لا على نفسه. ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم. حاشية: التعوذ التحصن والاعتصام والالتجاء إلى الله من الشيطان، والمعوذتان تعصمان القارئ من كل سوء وشر من الإنس والجن. انتهت الحاشية. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قد أمر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النحل 98. وعند السحر فقال: قل أعوذ برب الفلق. الفلق الآية الأولى إلى آخر السورة. فإذا أمر بالتحرز من شره في هذين الأمرين فكيف في غيرهما؟ وعن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن ابن حنيش: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. حاشية: عبد الرحمن بن حنيش هكذا أورد اسمه في النسخ المتعددة لتلبيس إبليس، والصحيح أنه عبد الرحمن بن خنبش كما ورد في المسند. والحديث صحيح، رواه أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 19 بعد 400، وفي صحيح الجامع في الصفحة 74، والسلسلة الصحيحة في الصفحة 40 بعد 800. ومعنى تحدرت أي تنزلت، ومعنى ذرأ أي خلق، وبرأ أي سلم، وكذلك سلم وبرئ من المرض. انتهت الحاشية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء السادس الصفحة 58 و200، وصحيح الجامع صفحة 56 بعد 1000، و57 بعد 1000، والسلسلة الصحيحة الصفحة 16 بعد 100. وانتهت الحاشية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. البقرة 68 بعد 200. قال الشيخ رحمه الله: وقد رواه جرير عن عطاء فوقفه عن ابن مسعود. حاشية: الحديث ضعيف، رواه الترمذي في التفسير باب سورة البقرة برقم 88 بعد 2000، وفي ضعيف الجامع برقم 61 بعد 1000، والتبريزي في مشكاة المصابيح برقم 74، واللمة بالفتح من الإلمام، ومعناه النزول والقرب، فما كان خيرا فمن الملك، وما كان شرا فمن الشيطان، وانتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق. حاشية: صحيح. البخاري في الأنبياء الباب الثاني من أبواب يزفون. النسلان في المشي الجزء السادس الصفحة 74. والنسلان مشية الذئب في سرعة، انتهت الحاشية. أخرجه في الصحيحين. قال أبو بكر ابن الأنباري: الهامة واحد الهوام، ويقال هي كل نسمة تهم بسوء، واللامة الملمة، وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخف على اللسان. وعن ثابت قال: قال مطرف، حاشية: مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل من الثانية، مات 75. التقريب الجزء الثاني صفحة 53، وانتهت الحاشية. قال مطرف: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فمن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول، أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الكلب يكفه عنك. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام، فمر به كلب فقال له: اخسأ، فذهب. فمر بآخر بين يديه طعام ولحم، فكلما أخسأه لم يبرح. فالأول مثل المتقي، يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه، نعوذ بالله من الشيطان. الباب الرابع في معنى التلبيس والغرور. قال المصنف: التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحة والرديء جيدة، وسببه وجود شبهة أوجب ذلك. وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه، ويزيد تمكنه منهم، ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم. حاشية: وفي نسخة أخرى: على مقدار فطنتهم. والصحيح يقظتهم، وهو ما أثبتناه لأن المؤلف يقابل بينها وبين الغفلة، انتهت الحاشية. واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثلم، وساكنه العقل. حاشية: الثلم جمع ثلمة، يقال ثالم الجدار وغيره ثلمة، وثالم الجدار وغيره ثلمة أحدث فيه شقة، انتهت الحاشية. وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانبه ربض فيه الهوى والشياطين، تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع. حاشية: الربض كل ما تأوي إليه وتستريح لديه، من أم وزوجة وبنت وقرابة وبيت وغيره، والجمع أرباض. انتهت الحاشية. والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والنزول من بعض الثلم. حاشية. وفي نسخة والعبور، والصحيح ما أثبتناه، لأن العبور يكون من شيء كالعبور للنهر والطريق، أما النزول فهو الهبوط من علو إلى سفل. انتهت الحاشية. فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم، وألا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. وهذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة ثقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر يجلو المرآة. وللعدو حملات، فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج، وربما دخل فعاث. حاشية. عاث يعيث عيثا، أي أفسد. انتهت الحاشية. وربما أقام لغفلة الحارس، وربما ركضت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدرى به، وربما جرح الحارس لغفلته، وربما أسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته، وربما صار كالفقيه في الشر. قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: قد كنت ألقى الناس فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم منهم. وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره. وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. حاشية. وفي نسخة: وما دام درع الإيمان على المؤمنين، والسياق يقتضي الاثنين. انتهت الحاشية. وعن الحسن بن صالح رحمه الله قال: إن الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. حاشية. أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في الجزء السابع الصفحة 130 بعد 300. انتهت الحاشية. وعن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. حاشية. الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات 47 و100 أو 48 و100، التقريب الجزء الأول الصفحة 31 و300. وانتهت الحاشية. الباب الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات. ذكر تلبيسه على السوفسطائية. حاشية. السوفسطائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات والنظريات، قالوا: لأن الحس يرى الواحد اثنين مثل الأحوال، وتختلف الآراء في النظريات والبديهيات لاختلاف آراء العقلاء، وكل يجزم بحقيقة قوله. وفي اليونانية السفسطة قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته. انتهت الحاشية. قال المصنف: هؤلاء قوم ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطا، زعموا أن الأشياء لا حقيقة لها، وأن ما نستبعده يجوز أن يكون على ما نشاهده، ويجوز أن يكون على غير ما نشاهده. وقد أورد العلماء عليهم بأن قالوا: لمقالتكم هذه حقيقة أم لا؟ فإن قلتم لا حقيقة لها وجوزتم عليها البطلان فكيف يجوز أن تدعوا إلى ما لا حقيقة له؟ فإنكم تقرون بهذا القول أنه لا يحل قبول قولكم، وإن قلتم لها حقيقة فقد تركتم مذهبكم. قال المصنف: وقد ذكر مذهب هؤلاء أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الآراء والديانات. حاشية: الحسن بن موسى النوبختي الشيعي يتكلم، فيلسوف كانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه، ولكنه إلى حيز الشيعة. توفي بعد سنة 300. من تصانيفه الكثيرة الآراء والديانات لم يكمل، الرد على أصحاب التناسخ والغلاة، وكتاب التوحيد وحدوث العالم، والجامع في الإمامة، معجم المؤلفين الجزء الثالث الصفحة 98 بعد 200. انتهت الحاشية. وقد ذكر مذهب هؤلاء أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الآراء والديانات، فقال: رأيت كثيرا من المتكلمين قد غلطوا في أمر هؤلاء غلطا بينا، لأنهم ناظروهم وجادلوهم ورموا بالحجاج والمناظرة الرد عليهم، وهم لم يثبتوا حقيقة ولا أقروا بمشاهدة. فكيف تكلم من يقول لا أدري أتكلمني أم لا؟ وكيف تناظر من يزعم أنه لا يدري أموجود هو أم معدوم؟ وكيف تخاطب من يدعي أن المخاطبة بمنزلة السكوت في الإبانة، وأن الصحيح بمنزلة الفاسد؟ قال: ثم إنه إنما يناظر من يقر بضرورة ويعترف بأمر، فيجعل ما يقر سببا إلى تصحيح ما يجحد. فأما من لا يقر بذلك فمجادلته مطروحة. قال المصنف: وقد رد هذا الكلام أبو الوفاء ابن عقيل، فقال: حاشية: علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء شيخ الحنابلة ببغداد وصاحب الفنون وغيرها من التصانيف المفيدة، سمع الحديث الكثير وتفقه بالقاضي أبي يعلى بن الفراء وقرأ الأدب والفرائض والوعظ والأصول. مات سنة 1350 وقد جاوز 80. من تصانيفه كتاب الفنون والانتصار لأهل الحديث، البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 84. وانتهت الحاشية. وقد رد هذا الكلام أبو الوفاء ابن عقيل، فقال: إن أقواما قالوا كيف نكلم هؤلاء، وغاية ما يمكن المجادل أي يقرب المعقول إلى المحسوس ويستشهد بالشاهد فيستدل به على الغائب، وهؤلاء لا يقولون بالمحسوسات فيما يكلمون. قال: وهذا كلام ضيق العطن. حاشية: العطن مبرك الإبل ومربض الغنم، ويقال فلان واسع العطن أي واسع الصبر والحيلة عند الشدائد، سخي كثير المال، وضده ضيق العطن. انتهت الحاشية. ولا ينبغي أن يؤنس من معالجة أن يؤيس من معالجة هؤلاء، فإن ما تراهم ليس بأكثر من الوسواس، ولا ينبغي أن يضيق عطننا عن معالجتهم، فإنهم قوم أخرجتهم عوارض انحراف مزاج. وما مثلنا ومثلهم إلا كرجل رزق ولدا أحول، فلا يزال يرى القمر بصورة قمرين، حتى إنه لم يشك أن في السماء قمرين، فقال له أبوه: القمر واحد، وإنما السوء في عينيك، غط عينك الحولاء وانظر. فلما فعل قال: أرى قمرا واحدا لأني غطيت إحدى عيني فغاب أحدهما. فجاء من هذا القول شبهة ثانية، فقال له أبوه: إن كان ذلك كما ذكرت فغط الصحيحة. ففعل فرأى قمرين فعلم صحة ما قاله أبوه. وعن محمد بن عيسى النظام قال: حاشية: إبراهيم ابن سيار ابن هاني النظام كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، منها النكت، وكان أيضا متأدبا. والجاحظ سيأتي كثير الحكايات. انتهت الحاشية. وعن محمد بن عيسى النظام قال: حاشية الجاحظ كثير الحكايات عن محمد هذا، توفي سنة 31 و200 للهجرة، معجم المؤلفين، الجزء الأول، الصفحة 37، وانتهت الحاشية. قال: مات ابن لصالح بن عبد القدوس ابن عبد القدوس. حاشية صالح بن عبد القدوس بن عبد الله كان حكيما أديبا فاضلا شاعرا مجيدا، كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص عليهم، اتهم بالزندقة فقتله المهدي بيده، معجم الأدباء لياقوت في الجزء 12 في الصفحة 16-10، انتهت الحاشية. مات ابن لصالح بن عبد القدوس، فمضى إليه أبو الهذيل ومعه النظام وهو غلام حدث كالمتوجع له، فرآه منحرفا، فقال له أبو الهذيل: لا أعرف لجزائك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع. فقال له صالح: يا أبا الهذيل، إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. فقال له أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك؟ قال: هو كتاب وضعته، من قرأه يشك فيما قد كان حتى يتوهم أنه لم يكن، وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان. فقال له النظام: فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت، وإن كان قد مات فشك أيضا في أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأ. وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السفسطائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين. حاشية عبد الله بن محمود البلخي البغدادي من متكلم المعتزلة، وتنسب إليه الطائفة الكعبية، من آثاره المقالات وتفسير كبير وكتب في علم الكلام، منها أوائل الأدلة في أصول الدين، المعجم، الجزء 6، الصفحة 31، انتهت الحاشية. وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السوفسطائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين، فأتاه مرة فناظره فأمر المتكلم بأخذ دابته، فلما خرج لم يرها، فرجع إليه وقال: سرقت دابتي. فقال: ويحك، لعلك لم تأتي راكبا. قال: بلى. قال: فكر. قال: هذا أمر أتيقنه. فجعل يقول له: تذكر. فقال: ويحك، ما هذا موضع تذكر، أنا لا أشك أنني جئت راكبا. قال: فكيف تدعي أنه لا حقيقة لشيء وأن حال اليقظان كحال النائم؟ فوجم السوفسطائي ورجع عن مذهبه. حاشية ويح كلمة رحمة، وويل وويل كلمة عذاب. وجم سكت على غيظ، وعبس وأطرق لشدة حزنه، انتهت الحاشية. فصل. قال أبو محمد النوبختي: قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها، بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها، فإن العسل يجده صاحب المرة الصفراء مرة، ويجده غيره حلوة. قالوا: وكذلك العالم هو قديم عند من اعتقد قدمه، محدث عند من اعتقد حدوثه، واللون جسم عند من اعتقده جسما، وعرض عند من اعتقده عرضا. قالوا: فلو توهمنا عدم المعتقدين وقف الأمر على وجود من يعتقد. قال: وهؤلاء من جنس السوفسطائية، فيقال لهم: أقولكم صحيح؟ فيقولون: هو صحيح عندنا، باطل عند خصمنا. قلنا: دعواكم صحة قولكم مردودة، وإقراركم بأن مذهبكم عند خصمكم باطل شاهد عليكم، ومن شهد على قولهم بالبطلان من وجه فقد كفى خصمه بتبيين فساد مذهبه. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.